رسالة للناس اللي بتروح الساحل، بالذات الساحل الشرير، وبيحضروا الحفلات والله ما قصدي، انتوا طيبين وناس كويسة، بس انا هسأل سؤال، انتوا فاكرين ربنا؟ انت فاكر ربنا؟ يعني وانت رايح حفلة الفنانة فلانية ولا الفنان الفلاني، في الكود بتاع الدريس لازم يبقى ابيض، ولازم ندخل كابلز، ولازم والحجاب ممنوع بس التربوم مسموح، ورايحين انت والله ما بهزر، والله انا اسف لو كنت بتدخل في حياتكم، سامحوني، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. انتوا فاكرين ربنا؟ فاكرين ربنا؟ ربنا الله عز وجل يرى، الله عز وجل يرى، الله عز وجل يراك وانت في الحفلة، الله عز وجل يراك وانت على الشاطئ، الله عز وجل يراكي وانت فاتحة الدولاب بتاعك وبتختاري اني هلبس انه مايو، ويراكي وانت بتلبسي ورايحة على البحر، ويراكي وانت بتبصي من تحت النضارة يرى فلان وهو بيعمل تان، يراك وانت بتشرب وانت بترول، يراك وانت ماسك الازازة وبتفتحها، يراك وانت بتشرب، الله يراك وانت مع صاحبتك في العربية، الله يراك وانت واقفين بالليل في الحفلة، الله يراك، الله يراك. انا مش عارف اقولك انت سامع الاذان، لان بيتهيالي مش عارف اقولها، بس انت سامع الاذان، مش عارف اقولك انت فاكر الحلال والحرام، مش عارف اقولك. وبعدين